أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر؟ إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ تَنزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسلو الناقة فتنة لهم إنا مرسلو الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يقص على نبيه قصصا، هؤلاء الرسل مع قومهم وما حل بقومهم من العذاب والمثلات، وما أكرم الله به رسله ليطمئن نبيه، وتخاف قريش من أن يحل بها ما حل بالأمم المكذبة قبلها. فإن هذا القصص يعني من الأمور المهمة، فيه تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم وبيان صدقه، لأنه لا يقرأ ولا يكتب ويأتي بتفاصيل لأمور دقيقة وهو لا يقرأ ولا يكتب وما تعلم. ولذلك قال: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. ثم فيه تخويف لقريش وتحذير لها من أن يحل بها ما حل بالأمم المكذبة قبلها. ثم فيه أيضا بيان إعجاز القرآن وجماله، لأن هذه القصص تتكرر وكلها تصدق بعض، وكلها جميلة وكلها بليغة وكلها غاية في الإقناع وفي البيان. فيقول جل وعلا: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. أصلها ملتكر، ملتكر التكر ملتكر، فهو طط افتعال رد إهر مطبقي في الدان وازدد والدكر دالا مدكر، أصلها ملتكر دالا بقي. ولقد، والله، لقد، اللام وقد كلها تأكيد. يسرنا الله لا غيره القرآن، هذا الكتاب المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، للذكر أي للقراءة والتأمل والتدبر. يسرناه لأن يتذكر، فهل من مدكر، فهل من متذكر. ولذلك هذا عرض للناس وبيان لهم أن هذا الكتاب ميسر، أوامره واضحة: أطيعوا الله، أطيعوا الرسول، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين. أوامر واضحة، نواهي واضحة: لا تقربوا الزنا، ذروا ما بقي من الربا، لا يغتب بعضكم بعضا، لا يسخر قوم من قوم، لا تنابزوا بالألقاب. ميسر، أوامر واضحة، نواهي واضحة، أحكام سهلة. فهل من متذكر، فهل من مدكر. هذا القرآن الذي يسرناه للذكر وللتلاوة وللفهم، ما تعطوه وقت لتقرأوه، ما تتأملوه، ما تتدبروه. ذلك شكى النبي صلى الله عليه وسلم قومه إلى ربه، وقال الرسول: يا رب، إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، هجروا القرآن، وهو كله نفع، كله خير، كله أدلة، كله براهين، كله حجج، تبيان لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، نور، وأنزلنا إليكم نورا مبينا، كتاب أنزلناه إليك مبارك، مبارك إيش؟ ليدبروا آياتي. ولقد، والله، لقد يسرنا هذا القرآن للذكر. الطفل لم يصل 10 سنين يحفظه، الأعجمي الذي لا يتكلم بالعربية يحفظه، ميسر. كذبت قوم، كذبت عاد، عاد قوم هود، فكيف، كيف سؤال استفهام عن الحال يفهم، كيف حاله؟ أيوة، بخلاف من يسأل بها عن الذات، ما عن المبهم، ما هو، كيف عن الأحوال. ولذلك تقول كيف حالك، هل أنت بصحة، هل أنت بمرض، هل أنت بقلق، كيف، كيف كان، أيوة، كيف، كيف حالي معهم، كيف كان عذابي، كيف كانت قوة العذاب، كيف كانوا حال ما حصل بهم، كيف كان عذابي لهؤلاء الذين كذبوا، ونذري لهم وإنذاري لهم مما حل بهم. إنا الله، إنا لا غيرنا، لأن للجماعة والمعظم نفسه، والله عظيم ويعظم نفسه. إنا أرسلنا، أرسل الله إليهم، إلى هؤلاء القوم ريحا، الريح هذه العاصيرة التي تأتي، وهذه الهبوب التي تأتي سواء كانت من أي جهة. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا حارة أو باردة، صر لها صوت تصرصر، باردة أو حارة، في يوم شؤم نحس. هذه الريح أهلكتهم، إما بحرارتها أو البرودة، هي حرارة أصلا كمان، إذا كانت باردة هي حارة لأنها تهلك. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا مصوتة في يوم سؤم تنزع الناس، كانوا يحفرون لأنفسهم، فهي تقلع الواحد من الحفرة التي عمل لنفسه لكي لا تنزعه الرياح، فتقتلعه الرياح من الحفرة التي حفرها لنفسه، وقبل أن تقتلعه تقطع عنق رقبته. لذلك قال كأنهم أعجاز نخل منقعر، خاوي، انقعر من آخره، فهي لقوتها تشيل الرأس والرقبة وتبقى الجثة، وبعدين يسقط كأنه أعجاز نخل خاوي منقعر. فكيف كان عذابي لهؤلاء ونذري بهم. وكرر ذلك للاتعاظ وللفهم وللاعتبار والاستفادة من القصة لمن يسمعها قبل أن يفوت الأوان عليه. كيف كان عذابي بهؤلاء، كيف حالي بهم، وإنذاري لهم. ولقد يسرنا القرآن للذكر، هذه المرة الثالثة أو الثانية، يسرناه وسهلناه للذكر. ذلك ينبغي لكل واحد منا أن يكون له ورد من كتاب ربه، يصلي به، يقرأه، يتعبد به. الحرف الواحد بعشر حسنات، كم في القرآن من حرف، كل حرف بعشر حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، وإنما ألف حرف ولام حرف وميم حرف. لذلك أكثر شيء يكثر الحسنات تلاوة القرآن، أكثر شيء يحيي القلوب تلاوة القرآن، أكثر شيء يرفع النفوس ويعلو بالهمم تأمل القرآن وتدبره، لأنه يدعو للفضائل وينهى عن الرذائل، ويرسم لأصحاب الفضيلة طريقة واضحة للسؤدد وللسمو. لذلك قال سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت لمن؟ للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. هذه الجنة معدة لشريحة الله رزقها الفضائل، تعشق الفضائل، تعشق الطاعة، تعشق مساعدة الضعاف، تعشق البذل للمرضى، تعشق البذل للفقراء، تعشق التغاضي عن زلات إخوانها، تحب أن تكون من أهل المنازل العالية يوم القيامة. الله اصطفاهم، جعل نفوسهم كبيرة، لا يرغبون شهواتهم الدنيوية على المصالح الكبيرة يوم القيامة. ولذلك الله يقول: قل متاع الدنيا قليل وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، لهي الحياة الأبدية الباقية. أما متاع الدنيا قليل، تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر، فكيف كان عذابي ونذر. ثم قال: ولقد يسرنا القرآن للذكر. فهل من مدكر؟ فهل من متأمل؟ فهل من متدبر؟ فهل من متعظ؟ فهل من عامل؟ كذبت ثمود بالنذر. ثمود قوم من؟ قوم صالح. وهؤلاء كانوا ينحتون من الجبال بيوتا فارهين، بيوتهم التي نحتوها الآن في العلا كأنها معمولة اليوم، إذا جاءها الإنسان والرسوم كأنها معمولة، ينحتون من الجبال بيوت فارهين أقوياء. فجاءهم نبيهم صالح وهو صالح، وقالهم: يا قوم اعبدوا الله. قالوا: أنت فرد ونحن أمة، أنت أحسن منا، أنت واحد ونحن كلنا أحسن منا، والله لا نؤمن بك حتى تخرج لنا من هذه الهضبة ناقة عشرة. فقام ودعا وصلى، وجاءت الناقة عشرة وخرجت، فقال لهم: لا تمسوها بسوء. إذا الله كتب الشقاوة على ناس نرجو الله السلام والعافية، لا ينفع فيهم البيان، لا ينفع فيهم النصح، لا تنفع فيهم الأدلة، لا ينفع فيهم الحجج. وإلا فيه شيء أكبر من ناقة تخرج من صخرة، هضبة صخرة انفلقت وخرجت الناقة، وقال لهم: لا تمسوها بسوء. ثم كان للناقة يوم تشرب فيه، لها شرب ولهم شرب، الشرب يعني نصيب، لها شرب يوم تشرب فيه ولهم شرب يشربوا فيه، ويوم هم اللي يشربوا فيه لا تنزل للمياه، ويومها هي التي تشرب فيهم لا ينزلون. وكانت إذا شربت يشربون من لحليبها مثل ما يجدون من الماء. فطال عليهم الأمد وملون عم الله، وأخذ أشقاها وعقرها عياذا بالله قدار بن سالف. ذلك كيف تذهب عقول هؤلاء الذين ينحتون من الجبال بيوتا فارهين؟ كيف يتحدون رسولهم ويأتيهم بناقة ثم يتمادوا في الطغيان ويعقروا الناقة؟ إذن يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. لذلك الذي يطمس الله بصره وبصيرته لا يرى الحق، إذا رأى المتدين كأنه رأى إنسان تافه لا يعقل، إذا رأى الصلاة كأنه رأى الناس تضيع أوقاتها وتتحرك حركات جنونية، إذا رأى واحد يطوف بالبيت يقول: شوه بالله مجنون هذا، رايح يدور بمحل. الذي يضله الله يرى هذه العبادة نوع من الهراء. فلذلك الإنسان يسأل الله تثبيت القلب على الإيمان، وأنه لا يشقى. هؤلاء الله عياذا بالله أتاهم بحجج وبراهين، وأعطاهم الفسحة وأكرمهم بكل شيء، واد خصب ومياه علبة، وينحتون من الجبال بيوت وهم أقوياء وأشداء. فجاءهم ثم رسول الله فكذبوها وطلبوا المعجزة، فلما جاءتهم ازدادوا وكفروا بالمعجزة وعقروا الناقة. نرجو الله الهداية. فقالوا لما جاءهم أبشرا منا واحدا نتبعه، أبشرا أي نتبع بشرا منا واحدا نتبعه، لأن بشرا منصوب إيش؟ بالاشتغال. أبشرا منا واحدا نتبعه، نتبع بشرا منا واحدا نتبعه، وهذا في نوع من تخصيب الأسلوب والتأكيد. إنا أي يقول نحن في ضلال وبعد عن الحق، إن اتبعنا واحدا ونحن أمة كلها على منهج وعلى طريقة. إنا إذا لفي ضلال أيوة وبعد وجنون وضعف عقل وسخف، لأن المسعر هذا المجنون. ألقي الذكر عليه من بيننا أو أنزل عليه الوحي هو الحال من بيننا، كيف يكون هذا ونحن أقوى وأكثر وأعز؟ بل إضراب، هو صالح أخزاهم الله كذاب أشد، كذاب أشر يعني شديد الكذب أو بين الكذب، تأكيد للكذب مختلق. بعدين الله رد عليهم رد موجز، سيعلمون المضارع القريب، ما قال فس عشان يكون المضارع بعيد، قال سيعلمون. السين تدل على المضارعة، لكن اللي بعدها ما يتأخر كثير، ما هو مثل سوف، سوف بعيد، لكن السين مضارع لكن قريب، سيعلمون. بعدين قال غدا، من الكذاب الأشر، سيعلمون قريبا من الكذاب الأشر، من الكذاب الذي يبطل ويكذب ولا يقبل الحق. إنا الله، إنا نحن الله مرسلوا لكم أيها القوم الناقة فتنة لكم، لأجل الابتلاء والاختبار. إنا مرسلوا الناقة فتنة لهم، يعني وأخرج الناقة التي طلبها فارتقبهم واصطبر، ارتقبهم راقب أمرهم، يعني مطالب على واصطبر عليهم، ونبئهم اخبرهم خبر أكيد أن الماء قسمة بينكم، لها شرب ولكم شرب، يوم تشرب هي لا تردوا أنتم، ويوم تردوا أنتم لا تأتي هي. ونبئهم اخبرهم خبر له شأن أن الماء قسمة بينكم، كل شرب محتضر يحضره صاحبه. فاستمروا على ذلك مدة من الزمن، ثم عند ذلك ثقل عليهم الأمر وكفروا بنعمة ربهم وتمالؤوا ونادوا صاحبهم فتعاطى السلاح فعقر الناقة عياذا بالله، فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، فتعاطى السلاح فعقر الناقة، ثم بعد ذلك ماتت الناقة وجاء صالح وبكى وحزن لما تأكد له من هلاك قومه. أهل قوم كلهم جاءهم يعرفونه ويعرفون صدقه وطلبوا المعجزة وجاءتهم المعجزة، فكفروا وقتلوا الناقة وتمردوا على الله. إذن كل شيء تمنع منه أخاك إلا نفسه، الإنسان كل شيء تمنعه منه إلا نفسه، إذا أراد أن يوبق نفسه ما يمكن أن تمنعه. فكيف كان عذابي ونذر، كيف كان عذابي لهؤلاء ونذري. ثم بين إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة، صاح بهم جبريل فكانوا كهشيم. الهشيم هو الورق إذا يبس، وجاءت الأنعام وداسته يكون هشيم، والزرع إذا قطع وبقي آخره وجاءت الأنعام وداسته يقال له الشيم. والحيطان إذا بنيتها وتساقط منها شيء اسمه الهشيم. والمحتضر هو الذي يجمعه من يريد أن يعمل الحظيرة، يجمع هذا الهشيم ليبني به ويجعل به حظيرة وزريبة على المواشي، فهو قبل أن يكون زريبة يسمى محتضر، يعني محتضر ليكون حظيرة. هشيمي المحتضر الإنسان الذي يجمع الهشيم ليجعل به الحظيرة، فهو محتضر له ليجعل به الحظيرة والزريبة. كان هؤلاء الهشيم المحتضر الذي يحضر لتجعل به الحظيرة من التكسر ومن هذه الأشياء المهشمة. ثم قال مرة ثالثة: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل مدكر. كذبت قوم لوط بالنذر. النذر لأن الذي كذب رسولا كذب الرسل جميعا، لأنهم صادقون وطريقهم واحدة وأمرهم واحد وإلههم واحد وشرعهم في الأصول واحد، فأي واحد يكذب برسول كذب ببقية الرسل. إنا أرسلنا عليهم، إنا الله أرسلنا لا غيرنا عليهم على قوم لوط حاصبا ريحا فيها حصى ملء اليد تضربهم وتهلكهم به، بعد أن صاح أيضا ضربهم بالحصباء. إلا على لوط، لوط وابنتاه أخرجهم من القرية في الليل بسحر قبل الفجر، ثم عند طلوع الفجر جاءهم الهلاك وأهلكوا. نجيناهم بسحر نعمة، نجيناهم بسحر أنعمنا عليهم نعمة من عندنا، أو نجيناهم بسحر تلك التنجية نعمة من عندنا لا من غيرنا. كذلك نجزي من شكر، مثل ما جزينا صالحا وابنتيه وهود ومن معه وهؤلاء الرسل ومن آمن بهم، نجزي من شكر وتبع نبينا ممن آمن به من المسلمين، ونحفظه ونكلأه ونحميه من أعدائه. ولذلك المتقي منصور، المتقي لا يقاوم. كذلك نجزي من شكر كما جازينا شعال صالحا ومن آمن معه وقومه الذين آمنوا به، كذلك نجزي من شكر. ولقد أنذرهم، خوفهم نبينا صالح بطشتنا نبينا لوط. ولقد أنذرهم خوفهم نبينا لوط بطشتنا قوتنا وأخذنا لهم فتماروا تكاذبوا وقالوا هذا ما هو صحيح ولا هو رسول. ولقد راودوه عن ضيفه، جاءته الملائكة وهو لا يعلم الغيب، وجاءه في صورة رجال وهو رجل شريف ورسول، وجاءت زوجه وأخبرتهم أن هؤلاء إيش رجال جاءوا وكانت على دين قومها. فراودوه عن ضيفه وقال كلامه المحزن المبكي: يا قومي هؤلاء بناتي، بنات الحي وبناتي، تعالى أعقد لكم عليهم تزوجوهن، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. هنا لوط تألم وهو لا يعلم الغيب، قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. رحمة الله على لوط كان يأوي إلى ركن شديد. قال له جبريل: يا لوط إنا رسل ربك، يا لوط إنا رسل ربك، لن يصلوا إليك، فاسر بأهلك بقطع من الليل وبعدين يقال لوط أخذ جبريل أخذ جناحه ومسحه على وجوه القوم، فأرادوا أن يفتحوا الباب فلم يعرفوا طريق يذهبوا إليه، وأصبح الوجه مثل الكف، لا عين ولا أنف ولا فم، أصبح الوجه كتلة. طمسنا أعينهم انطمست. ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم ولقد صبحهم بكرة. الصبح هو بكرة تأكيد عذاب. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر دائم عليهم إلى ما لا نهاية، يتواصل عذاب الدنيا بعذاب الآخرة. وهذا تخويف لقريش من أنها إن لم تؤمن يحل بها ما حل بهؤلاء، وتثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم، وبيان لمن يفهم أنه صادق، لأن هذه المعلومات لا يعلمها إلا نبي، وهو لا يقرأ ولا يكتب. نرجو الله جل وعلا أن يبصرنا بالحق ويرزقنا اتباعه، وأن يبصرنا بالباطل ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.